يقول أبو بكر ويقولها رافعا رأسه مفتخرا ولدني أبو بكر مرتين. أمه أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وجدته أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، فيقول ولدني أبو بكر مرتين. وجاءه رجل اسمه سالم فسأله عن أبي بكر وعمر، فقال له جعفر تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. يا سالم، أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي. يقولها جعفر، أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي. لا أنالني الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أحبهما وأتبرأ ممن يبرأ منهما. هكذا كانت العلاقة، هكذا كانت المحبة. ويزيد هذا الأمر وضوحا عندما نجد وننظر في المصاهرات التي تمت بينهم. أي يصاهر الإنسان من لا يحب؟ فهذا سيد الخلق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما تزوج هاشمية قط، كل أزواجه من غير الهاشميات. تزوج عائشة بنت أبي بكر، تزوج حفصة بنت عمر، تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، زوج عثمان رقية، فلما توفيت زوجه أم كلثوم، زوج العاص بن الربيع زينب ابنته، علي تزوج أسماء بنت عميس أرملة أبي بكر، وكذلك زوج ابنته أم كلثوم بنت فاطمة زوجها عمر بن الخطاب، وزوج كذلك ابنته خديجة عبد الرحمن ابن عامر بن كريز، وزوج ابنته رملة معاوية ابن مروان بن الحكم، وكذلك الحسن بن علي تزوج حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وتزوج أم إسحاق بنت طلحة ابن عبيد الله، وزوج ابنته أم الحسن لعبد الله بن الزبير، وزوج ابنته رقية لعمر بن الزبير، وزوج ابنته مليكة لجعفر ابن مصعب بن الزبير. وهذا الحسين تزوج أم إسحاق بنت طلحة أرملة أخيه الحسن، وزوج ابنته فاطمة لعبد الله ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان، وزوج ابنته سكينة لمصعب ابن الزبير ابن العوام. الحسن بن الحسن المثنى تزوج رملة بنت سعيد بن زيد، وزوج ابنته زينب الوليد بن عبد الملك بن مروان. الحسين بن الحسن تزوج أمينة بنت حمزة بن المنذر بن الزبير. عبد الله بن جعفر زوج ابنته أم أبيها عبد الملك بن مروان. إسحاق بن جعفر ابن أبي طالب تزوج أم حكيم بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر. محمد بن علي بن الحسين تزوج أم فروة بنت القاسم ابن محمد بن أبي بكر. الحسين ابن علي بن الحسين تزوج خالدة بنت حمزة ابن مصعب بن الزبير. محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن النفس الزكية تزوج فاختة بنت فليح بن محمد بن المنذر بن الزبير. أهؤلاء يكرهون بعضهم؟ أهذه المصاهرات تكون وهم يبغضون بعضهم بعضا؟ إن هذا لا يمكن أن يقول به عاقل. ثم تعالوا ننظر إلى الأسماء. هذا علي بن أبي طالب سمى أولاده باسم أبي بكر وعمر وعثمان. الحسن سمى أولاده باسم أبي بكر وعمر وطلحة. عقيل سمى ولده باسم عثمان. عبد الله بن جعفر سمى أبا بكر ومعاوية. علي بن الحسين سمى عمر. موسى الكاظم سمى عمر وعائشة. علي الرضا سمى عائشة. علي الهادي سمى عائشة. أي سمون أولادهم كذلك؟ أيقتدون بهؤلاء؟ هؤلاء يحبون هؤلاء. القرابة والصحابة يحب بعضهم بعضا ويزوج بعضهم بعضا ويسمي بعضهم بأسماء أولاده بأسماء البعض. أسمعتم نصرانيا أو يهوديا يسمي ولده محمدا؟ أسمعتم مسلما يسمي ولده فرعون أو هامان أو اللات أو العزى؟ إنك لا تسمي أولادك إلا بمن تحب، تسأل الله تبارك وتعالى أن يكون مثله. وهكذا كانوا. وقد أحسن من قال: حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي ذلك الفئتان، فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان. نعم، هؤلاء أصحاب محمد، وهؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت العلاقات بينهما، كانت محبة، كانت مودة. دعوا عنكم بنيات الطريق، دعوا عنكم كذب الكذابين ودجل الدجالين. هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة التي تسطرها كتب السنة، هذه الحقيقة التي تسطرها كتب التاريخ والتراجم: محبة، مودة، وإخاء. وفي الموضوع كلام كثير، ولعل هذا يكفي في هذا المحور. نعم. شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه الكلمة. أيها الأحبة، إن أمر آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: ولا يشك عاقل يؤمن بالله ورسوله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الخلق بعد رسول الله، وإن معرفة أحوالهم وأخلاقهم وسيرهم لتضيء الطريق أمام المؤمن الذي يريد أن يعيش أسوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان لزاما علينا معرفة أخبارهم وفضائلهم ونشرها بين المسلمين عظة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. لماذا؟ لأنهم نقلة الإسلام إلينا نقلا صحيحا، ولأن المحافظة على الإسلام تستوجب العناية بتاريخهم، لئلا يجد أعداء الإسلام سبيلا للطعن في الإسلام عن طريق الطعن في نقلته رضوان الله عليهم. ولما كان الأمر كذلك دعت الحاجة إلى تبيين فضائلهم ردعا للموتورين والمتنقصين، وليعرف المتأخر للمتقدم فضله ويسعى على دربه ونهجه. وبمعرفة سيرهم ومناقبهم وفضائلهم تكون القدوة بجميل الخصال ونبيل المآثر والفعال. ومع هذا المحور، وهو فضائل الصحابة في الكتاب والسنة، للشيخ دكتور محمد الطبطبائي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما ما يتعلق بفضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وردت الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يدل الواقع والمعقول على فضل أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. إن الآيات في فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، وقد ذكر أهل التفسير بيان هذه الآيات وما تدل عليه من المعاني العظيمة. وأذكر لكم هذه الآية في قول الحق سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. حدد الله عز وجل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، حدهم بالذكر، وهم معروفون لدينا جميعا، فنحن نعرف المهاجرين ونعرف كذلك الأنصار. فتخيل وتصور بأن الذي يثني عليهم وليس واحد من البشر، ولكن هو الخالق سبحانه وتعالى. تخيل بأن هذا الكلام الذي يأتي من عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكيهم، فكيف بنا لا نزكي من زكاهم الله سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل يقول في محكم التنزيل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ماذا بهم؟ ما هو شأنهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه.